وشال إلى الجاز نيه وشال ضرمل نيه رمل ذنكني أكني ونيه واسي ولدار إموشا نعطوارك دو وشال ذي الروج إسهي تشان ورونون ماذا رون عنكني على رمل إثنين لصاحن وجن أدفسن سواري أين شباح ذي تصور المون مرا نفروغ ما من نقص الشاش مرا نفر لازبورة شنو أين شباح مرا تحوجن مرا كن حويج ولا شي ذاقين تراجون رنون واسمة تبدل دموغلي نون نكوني ضر من ذات مثل ولا نتاي تراجون ايه الخبار صغور